بعض الاتجاهات وأهل المناديات ولا نصف من طلبة العلم ما داموا يسلكون هذا الطريق. حطوا بعض ما أدري إذا كان طلبة حساس ما أرضى يفهم أن واحد غلط. المرة الثانية قوله وصف طلب العلم يشتغلون في المراء والتبديع والعري، أقول هذا ما يصل من طلبة العلم وإنما بنظره، ولكن لنعرف أن قد يصدر من بعض الاتجاهات وهذا ليس حديث، هذا مو سوى حديث يا أخوان، هذا قديم في طوائف البدع من وقت أخذ القرن الأول والثاني والثالث، حصل في أهل البدع بين الإمام أحمد رحمه الله وبين شيخ الإسلام وغيره وغيره وابن القيم كل القرون. هذا سبل المراء من أهل البدع والبدع من أهل البدع، لكن المراء نوادر نادر، حتى صاحب البدع ما تجد يقول أنا فعلت وأنا سويت وشغلي أزين ومنهجي أحسن، هذا جهل. اللي أشار إلى الأخرى قد يقع من الناس غرر بهم غرر بهم وقيل المنهج هذه زينة والمنهج هذه زينة المنهج الثاني نعم، فصار بعضهم يتصارعون بهذا الزعم وبهذا السبب. ولهذا اللي يشير به أن الإنسان يخلى من هؤلاء كلهم ويسلك الطريق الواضح عندنا ولله الحمد عن طلبة العلم قدامى وكثير من المعاصرين، وإذا جاءت سوك الطير الذي يأخذ المنهج فلان أو ذلك لا يقول لا يقول ما ولا أقول جدي وراء جهلية سمن أذهب منك وجه المسلمين الجهلية على الرسول الطباسي مهم أذهب منا. إذا جاء ابن الواحد قال وجدنا أبانا على منص القرآن، طيب أنت وجدت بيك وميمك على هالتوحيد ولا إله إلا الله ولا يصلي الفجر ولا يصلي العشاء، وش اللي غيرك عليهم مناديتك والدعاء للشيخ فلان والشيخ فلان الميت والحي والدعاء للملك عبد العزيز والشيخ محمد إبراهيم والدعاء للملك فهد والدعاء للحكام، أنت وش غيرك؟ يعني انقذ نفسك يا 13 سنة أو 15 سنة أو 20 الهم نجيب في الإسلامي، يعني على الأقل اترك عقليتك من العقلية الجاهلية نستغفر الله ونعوذ بالله من عقلية الجاهلية، يعني ما نريد. لكن المراء اللي أشار له الأخ هذا لا يناسب ولا يصلح، وأحسن شيء أنا ولا الحمد لله عشت على التوحيد من ولدتي أمي تذكر علي لا إله إلا الله وتلقني لا إله إلا الله توفى على الله وتسألني على الصلاة وبيي وأدرس وجه الأهلي، والله أنا ما الأمور هذه ما لي وينتهي الأمر ترتاح وتريح. ولهذا يقول وقل وإلا فقل لا تسترح وترح بها، إذا قلت في شيء نعم فأتمه وإلا فقل لا تسترح وترح بها. نعم. نبدأ بالأسئلة التي وردت من النساء. سائلة تقول انتشر في هذه الفترة بين النساء لبس ما يسمى بالخيوط، أي الخيط الذي يلبس على العنق بقصد الزينة وتعلق عليها قطعة من حديد أو نحاس، فهل في هذا الحري شيئا من التشبه بالغرب؟ أفيدونا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. قبل الدخول في هذا السؤال أحب تأكيد ظهر ولله الحمد السؤال الأخير الذي جاء قبل الصلاة سؤال مهم بالحقيقة، والذي يشير إلى ما يحصل بين بعض الشباب في تناول ولا ما يوجد ولله الحمد إن شاء الله عندنا ولا أنه يوجد في تناول بعض سب بعضهم لبعض بعض المنهجيات، اللي يقول هذا إخواني أو اللي يقول هذا سلفي أو اللي يقول هذا تبليغي. هذا أول حاجة إن ولله الحمد منه، والذي يغلب على الظن إن هذه ليست موجودة ولله الحمد في بلادنا، وإن وجدت كنوع علم بها في ليس لها تأثير، والسبب في ذلك أن كل واحدة لها اتجاه خاص، وإذا حصلت فلها تأثيرها السيء، ومن أقوى تأثيرها ما جاء في السؤال إذا كان صحيح، مع أن إن شاء الله أجل أنه صحيح. والسبب في ذلك أن المملكة ولله الحمد والمنة منهج واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان نخوة المملكة كلهم أنا صبي التوحيد، واستعنا بالله واحد ما غيره، والملائكة استعنا بالله واحد ما غيره، وانقضبنا المشرك ما يرى في الطيرة، يعني عوام نشأوا عليها في ولله الحمد منهج هذه المملكة، اللي هو لأن المنهجات اللي أشار لها تقتصر على جزئية دون جزئية، والسنة متكاملة متكاتبة لا يمكن أن تجزئها. في السلف يأخذ جزئيات في المسألة الفقه فيريد ينشرها فيخالف ما مشى عليه العلماء، اللي مشى عليه العلماء الفقه عندنا على دليل، لكن الحكم الفقه معروف الكلام عليها، فإذا مشى المجتمع على قول من أقوال العلماء بدليله ما له حق الثاني يجي يقول هذا باطل ما يصح. وهكذا منهجية الأمر والنهي عن المنكر فيها لها طرق مبينات الشرعية الشرع بينها الشرع. التبليغ اللي الله أمر برسوله أن يبلغ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لقاء القيام بالتوحيد وترك الشرك، هذا هو التبليغ الحقيقي. ما هو التبليغ نترك بلد التوحيد ونروح لطرق الثانية ونترك الأصل. فالحاصل أخواني مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون، والمنهج والله الحمد واضح عندنا كل الأصل، لأن ليش شعائر الإسلام والله الحمد موجودة، أركان الإسلام موجودة، وأكبر الكبائر ولله الحمد ما له وجود وهو الشرك، ولا المعاصي الظاهرة مقرة، والشعائر اللي يقولون اللي ذكر العلماء أن يجب على الحاكم أن يقيمها كلها ولله الحمد من أحسن حاله. فعليه ينبغي للشاب أو الشايب أو أي واحد إذا دخل في هذا الموضوع أن يقول نحن على بصيرة ولله الحمد، وليس له داعي نوجد بعد ما يثير الحقائد أو الضغائن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي القلوب من هذه الأمراض، وأن لا يجعل لها سبيلا علينا، وأن يتم الله علينا بجمع هذه الكلمة على كلمة التوحيد على إله محمد رسول الله، وأن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين، وخصوصا الملك فهد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن الله يجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، هو وأخوته الأعوان وسائر حكام المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. السؤال السائل عن الخيوط التي تلبس على القصبة، هذه تختلف. فمسألة الخيوط والحديث قد لا يكون لقصد الزينة، قد يكون لبدعة ومتعلق، كما كانت الجاهلية تفعل من لبس الخيط وجعل على البهيمة، كذلك تعليقه بالسيارة من علق على البهيمة. فهذه الحديدة ما زينتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون هذه الزينة، أنا ما أعرف عنها شيء، قد تكون من عادات غير المسلمين، فلا يصح للمسلمين أن يشابهوهم إذا كان هذه من عادتهم. فالحديد ما يصلح الزينة به، ونوع من الخيوط مش ما معنى الزينة به، فلهذا أنا ما تصورت، لكن في الجملة ما دام المستورد لا يستعمل، وعندنا ما تستغنى عنه سلسلة الذهب، لجلات الذهب، الفضة في اليدين وفي الرقبة، القرط في الإذان، هذا الزينة المعتادة المعروفة ولله الحمد. نعم. سائلة تقول انتشر بين النساء مقولة أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي فرضين بوضوء واحد، بل يجب عليها الوضوء قبل كل صلاة، هل هذا صحيح؟ لأن المسلم إذا توضأ رجل أو امرأة يصلي ما شاء ما دام لم ينقض الوضوء، لو توضى الظهر يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولو قدر انه سهر بالليل ولا نقض الوضوء يصلي الفجر كله سواء، او توضى الفجر فبقي في الوضوء الى بعد العشاء، جائز ان يصلي بوضوء رجلا كان او امراه، لكن لو جدد وضوءه كان افضل، تجدد الكسرى كان افضل. وانما هذه المقاله قد تاتي من بعض النساء حسن يعني تقريبا سوء ظن ان النساء قد يخرج منها مويات سائله او كذا، هذا مو بلازم، هذا اذا خرج منها مويات سائله خرج منها سلس وول مثل الرجال مثل الذكر، حتى الذكر لو كان عنده سلس وول معناه يتوضا عند الصلاه، ثم اذا انتهت الصلاه انتهى وضوءه الصلاة وما يجمع لها. وكذلك المرأة إذا كانت مستحاضة أو عندها سلس وول وتوضأت الظهر صلت الظهر والعصر انتهى وضوءها طبيعي، ولما حصل ناقض جديد. أما إذا كانت سليمة ما خرج منها ناقض ولا نامت فتصلي بوضوئها ما شاءت الحمد لله. نعم. سائلة تسأل تقول ما حكم زيارة الأقارب ولديهم ما يسمى بالدش، ومع أن الانقطاع عن زيارتهم قد يتسبب في قطيعة الرحم بيننا وبينهم؟ على كل حال السائلة تسأل تقول حكم زيارة الأقارب عندهم دش، اسمع الكلام. أولا إذا كانت الزيارة لله، الزيارة لله وفي الله ومن أجل ما أمر الله به، وعندهم معصية لا يجوز أن تنظري إليها ولا أن تقريها، فاستسمحيها. هذه ناحية. الناحية الثانية قد يكون في وقت هذه المعصية لم تشتغل، فلو رحت سلمت غير وقت ظهور المعاصي فليس فيه بأس إن شاء الله تعالى في نظري أنا. النقطة الأخيرة، أما وأن تريدي تذهبين وتخاصمينهم على أساس عندهم هذه المعصية تسبينهم ويسبونك، هذا لا تريد، اترك بيتك وخلاص. مرة ثانية، إن كان السؤال لله وفي الله فقد عرفت الأخت أن إن سنحت الفرصة وأدت هذا المستحب من دون ارتكاب معصية ومن هذا طيب، وإن كانت الزيارة تحدث ما هو أكبر من ذلك من خصام وشجار فلا تزوريها. وهذه قاعدة سواء في الدش ولا في غيره، قد تكون عندهم محاصن غيرها. وهذه الناس الثانية الهجر، هل إذا هجرت سيعظهم؟ هذا أيضا له اعتبار، وإن كان الهجر لا يبالون هذا له اعتبار. في الحاصل أن هذا راجع للزائر وتقديره، فكون السجورين ومعتبارها هذا اللي أؤكد عليه، وتطلع انه ظاهره ما احصل تقول شيء ولا يمكن تقول شيء لا تقريبا حتى لا تشاهد المعصيه وتقريبا. نعم. وهذه سائله تسال عن سقوط جنين من بطن امه بسبب هواء شديد عصف بخيمه تلك المراه وتمسكها بها، وان ذلك ادى الى سقوط الجنين، فهل عليها كفاره؟ على كل حال هذه توجه سؤال خاص، ثم تتصل بالهاتف ولا تسال الورقه، لا نبي يترتب عليه اسئله عن ما عملته متعمدة ولا غير متعمدة، وكبر الجنين وغير الجنين، وهذا سجل شوي وقت تفاصيل يحتاج شيء ترسل الدار ولا تتصل بالهاتف على أحد المشايخ ولا الحمد يفيدونها. سائلة تسأل تقول ما حكم مسح المرأة لرأسها من الأمام ثم من الأمام إلى الخلف، هل هو واجب أم سنة؟ المسح الرأس واجب على الذكر والمرأة، سواء تبدا من الامام الى الخلف وترجع او من الخلف لكن من الخلف وترجع احسن الرجل والمراه. نعم. سائلة تسال عن لبس الملابس الضيقه وهي معلمه، وتقول هل يجب على الطالبه نصفها ام لا؟ على كل حال يجب نصفها، لان السائله عرفت انه ليس ان اللبس الضيق للمراه ليس بجائز أمام الرجال ولا أمام النساء أيضا، إذا كان يفصل الأعضاء أعضاء المرأة يعني يفصل جسمها فيبرز ثديها ويبرز عجزتها ويبرز بطنها، فإذا كان يفصلها كان فسخة، هذا لا يجوز أن تخرج به لا أمام النساء ولا الرجال ولا تصلي به، حتى لو صلت به لم تصح صلاتها وهو بهذا الشكل. ولهذا لو تجعل عمياتها النجس سبحان الله العظيم ولا عند الفكن مو عند بعض المتعلمات تجد إجلال الصلاة يصحب للسجادة بحيث أن تلف بدنها كله سواء كانت على لبس واحد أو ملبسين فلما الملزومة مضيق علق بالصلاة تلف نفسها بريدا عام. فالحاصل أن هذه لا يجوز لها أن تلبس الضيق أمام الطالبات لأن المدرسة قدوة لا تلم لها. هذه الطالبة إذا عرفت طريقة النصح كيف تنصحينها فلا بأس تنصحيها، وإذا كنت ما تعرفين سيحصل بين سبينها هواش تفعين بها وأنت ما عرفت السبب ولا تدرسين رجعت للفقه أن لبس المرأة الضيق اتركيها وحاولي من ينصح غير. وهذه نصيحة لكل أحد للمرأة وللرجل اللي ما يعرف تقدير المعصية وتعلم سببها لا يتطرق للنصيحة عنها يتركها لغيره. وإذا كنت عرفت فأتيها بطريق الأدب إذا كانت معلمة أو أكبر من السن سلم عليها وقبل الرأس واستأذن ففي مانع استأذان الأكبر واستأذنيها وقل الضيق أنا سمعت من المطارة أن لبس المرأة للضيق ما يصلح ولا نحب أن الطالبات يقتدم السديد خيرا بس ليش يخليه. هذه طريقة الذي ينصح صحيح. أما الذي ينصح للشهر أنه نصح ونتكلم على مدرسة وأنه وقف تماما أمام الطالبات لا يجوز هذا يحمل مفسد أكبر من المصلحة. سائلة تسأل تقول ما حكم لو حلفت أنا غاضي وعلى أنني لا أذهب إلى بيت آل فلان فبعد أيام ذهبت إليهم هل علي كفارة؟ وتسأل أيضا وتقول حلفت إيش؟ تقول أول سؤال لو حلفت وأنا غاضبة على أنني لا أذهب إلى بيت آل فلان فبعد أيام ذهبت إليهم هل علي كفارة؟ أي نعم كفارة مين وطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم تجد واحد من الثلاثة فصيام 3 أيام. نعم قل ولو حلفت عندما سألوني عن شيء وأنا ناسية فحلفت أنني لا أعلم مكانه وبعد حين عرفت ذلك فما الحكم؟ إذا حلفت وطلع خلاف ظن ما يضرها إن شاء الله. ومن الأسئلة العامة عدد من الأسئلة تسأل عن حكم التلفاز وعن حكم الخادمات. آلان سؤالان ما أسلم لها معرفة الحكم إلى الآن. سألت من السؤال عنها ولا في داعي الكلام. اللي يبي يعمل يعمل واللي يريد يتذوق معروف تنجوة المشايخ إلا التلفاز معروف الكلام عليه أن آلة حتى ما يأخذ به يقدمه لما يأخذ به آلة من الآلات. فإذا ظهر لك يا المستعمل أن المفسد أكثر هو كغير من الآلات يظهر لك المصلحة أكثر من في الشغل. أما مسألة المسألة الثانية اللي هي الخادمات طبعا المستعان الخدمة في أصل الشرع جائزة لكن ما وراء هذه الخدمة الخادمة الخدمة تجل أدب الكافرة ما تستخدم نهائيا الكافرة ما تستخدم ولا الكافر لأنه يعني يقول لا يدعو الكافرين على من السبيل ويقول لا تتخذوا بطانة من دونكم بقي معنى مسلمة الأصل في المسلمة تستخدم هذه معنى جائزة الخادمة لكن المحاذير الأخرى قد تكون عندها فسق وجرأة أكثر من الكافرة أكثر وأكثر. فإذا صارت سيئة الأخلاق تستخدمينها قد تجر عليك أنت قد تغوي زوجك. فإذا حصلت خدمة سليمة صحيحة ما حفظتها ولا ترتب عليها مفاسد ولا اختلاط من الزوج ولا لها اختلاط بالكبار فالخدمة حصلها جائز. كان الناس من أول يخدم بعضهم بعض ناس المجتمع ناس المجتمع في حريم جيران فقيرات يجي يخدم الغنية يقصر لهم العشاء ويرقن العشاء ويعجنن ويكسم البيت ويروحن. فأصل الخدمة ما في شيء ولما الله سبحانه وتعالى وفق المرأة واستعانت بالله ثم خدمت نفسها وزوجها وعيالها نور على نور استغنت عنه نهائيا أفضل. نعم. سائل يقول ما حكم قول إن أول نعمة على الإنسان هي نعمة الإيجاد أخذ من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا لكن نعمة الإيجاد ما وراءها، لأن أنت في نعمة عليك على رغم أنفك، وفي نعمة عليك لتستفيد منها، في نعمة عليك فائدتها راجعة لك. فنعمة الإيجاد هذا ما لك فيها حول ولا قوة، أوجدت ورزقت العقل والسمع والبصر، هذه القوة وهذه الإيجاد وهذه النعمة. ليش؟ لأجل تستعد للنعمة التي تعود فائدتها لك، وهي نعمة الإسلام، نعمة التوحيد. هذه سعادتك في الدنيا والآخرة. فهذه النعمة الإيجادية إذا استقبلت بها النعمة التي خلقت من أجلها فقد استفدت من هذه النعمة الإيجادية، وإن أنت استعملتها في غير ما خلقت لها فهذه صارت بلاء عليك، وصارت بلاء عليك، صارت نقمة عليك، لأنك عرفت أن الله الذي خلقك ولكن ما قبلت هذه النعمة. وهذا الإيجاد في قيام ما أوجب الله عليك، فنتبر بالأذن. ولهذا قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا كمل، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ما كانت هذه قدرته؟ يستحق أن يطاع ولا ما يطاع؟ يستحق أن يطاع ولا ما يستحق الطاعة؟ طيب، علم الإنسان ما لم يعلم، معناه استعد أنه أعطاك قوة للعلم، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ولا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فلا تأخذ أفئدتها قليلا ما تشكرون. فما وجده الله عليك من الخلق في البدن وفي حاسة السمع والبصر والعقل استعملها في طاعته، هنا تنزل. ولهذا إذا فقدت العقل الذي هو آلة التمييز أصبحت كالحجر، لا الحجر مريح يوخر عن الطريق ولا يبنادر ولا يستعمل، لكن تبقى عالة الله يعني إذا ذهب العقل، وأنت ما تواخر لأنه مو بيدك إلا إذا ذهبت في اختيارك. إذا ذهب غير اختيارك كجنون أو مرض أو عدة، هذا ما عاد عليك شيء الحمد لله. لكن أذهبت باختيارك كسكر مخدرات، هذا لا، معناه عكست ما أراد الله منك من عقلك، وهو أن تميز الخير لا تفعله وتميز الشر فتجتنبه. نعم.